أباح السلم وقال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فالإمام ابن عباس رضي الله عنه قال إن هذه الآية يعني تشير إلى السلم، والسلم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ويقال السلف ولغتان، يعني الحديث وارد باللغتين: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم كما ذكرنا في البيوع بيع موصوف مؤجل في الذمة، يعني سلعة موصوفة مؤجلة إلى أجل معلوم، يعني لأن العرب يعني كانوا إيه لا يحددون يعني السلع تحديدا دقيقا، ولا يحددون الأجل تحديدا دقيقا. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يسلفون، فقال لهم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني مثلا إذا كان بالوزن يقول مثلا أنا أخذ مثلا طن مثلا 1000 كيلو، بالأراضي بيقول هأخذ 10 أراضي، عن لأنها استلمها مثلا في شهر 12، فلابد أن يعجل الثمن خلال 3 أيام، ده شرط صحة السلم حتى لا يكون بيع دين بدين. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، أي الدين بالدين. وهنا عاد لا يشترط المسلم اللي هو هيسلم الغلة، لا يشترط أن يكون مزارعا، لأنه لو وقع البيع على المزروع كان باطلا، لأنه يعني بيع الحب يعني مش هنقول إيه يعني قبل زرعه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، يعني لازم ييبس، ونهى عن بيع الثمار حتى تزهو، يعني تحمر أو تصفر وتصلح للأكل. المهم أنه اللي هيأخذ مثلا 10 أراضي من القمح أو الفول أو العدس أو أي شيء، يعني هو له سلعة، سلعة معلومة بوزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم، يقول شهر 12. يبقى هنا الأفضل عليه الكتابة دي، الأفضل الكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذا أمر من الله، لأن المسلمون عند شروطهم كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا نكتب العقد في ورقة ونشهد عليه كمان علشان لا يختلف يعني المتبايعان. قوله: إذا تداينتم، أي تعاملتم بالدين. يقال داينته إذا عاملته بالدين، وإنما قال بدين إذا تداينتم بدين بعد قوله تداينتم، معنى واحد، يعني قال تداينتم فهم أنه إيه يعني شراء دين أو شيء بدين. قال: لأن المداينة قد تكون مجازاة وقد تكون معاطاة، بمعنى أن الدين قد يكون جزاء، واحد يعني أعطاني شيئا فأنا أرده له، أقول ده دين في ذمتي، يسموه المجازاة. وعندنا في الفقه دي اسمها هبة الثواب، هبة الثواب يعني بمعنى أن واحد هيدي واحد هدية على أنه لما يحصل عنده يعني مناسبة يرد له الهدية دي. دي مجازاة، وهي دين صحيح لكنها مجازاة، يعني ليست بيعا ولا شراء، إنما هدية مقابل هدية بس. وقد تكون معاطاة، معاطاة يعني من غير كلام، هذا يعطي شيئا والثاني يعطيه من غير كلام، دي سموها ايه؟ المعاطاة. وعندنا احنا المعاطاة في المالكية جائزة، يعني واحد بيبيع مثلا سلعة وكاتب عليها السعر 10 مثلا، يروح مطلع 10 جنيه ويديها للبائع وياخد السلعة ويمشي، يعني زي بيع الخرص كده، يسموها ايه؟ معاطاة. هذا أعطى الثمن وهذا أعطى السلعة من غير كلام، من غير صيغة. عندنا احنا المالكية بالذات جائزة شرعا، مفيش حاجة اسمها ايه؟ بيع المعاطاة. قال فقيده بالدين، قال يعرف من لفظه تداينتم بدين، علشان يبقى يخرج المجازاة ويخرج المعاطاة، ليعرف المراد من اللفظ. أو ذكره تأكيدا كقوله ولا طائر يطير بجناحيه، يعني كلمة طائر معروف أنه يطير بجناحيه، لكن للتوكيد ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثال. إلى أجل مسمى، الأجل طبعا هي المدة المعلومة بين البائع والمشتري أو بين المقرض والمقترض. معلومة الأول والآخر، يعني من شهر 1 إلى شهر 12 مثلا. والأجل يلزم في الثمن في البيع وفي السلم، الأجل يعني يلتزم به البائع والمشتري، خاصة فين؟ في البيع وفي السلم، بمعنى أن الدائن أو البائع إذا ضرب أجلا مسمى لا يجوز له المطالبة بالدين قبل موعده. يعني قال له في شهر 12 ما يجيش في شهر 6 يقول له أنا عايز الدين أو عايز ثمن المبيع، لا، لابد أن يلتزم، لا يجوز له ذلك، حتى لا يكون لصاحب الحق الطلب قبل محله خلاص. ولذلك العرب كانوا إيه يقولوا؟ يعني أعطيك الدين شهر أو هلال رجب أو هلال شعبان، يعني أول الشهر، أول ما يظهر الهلال يبقى إيه؟ يجب عليه الدين، انه المدين يدفع ولصاحب الحق ان يطالب ايه بحقه. قال اما في القرض لا يلزم الاجل عند اكثر اهل العلم. في القرض يعني لما واحد يقول لك يعني اديني مثلا 1000 جنيه وبعد شهر اجيبه لك، ما جابوش بعد شهر، خلاص القرآن قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن إذا كان غنيا فهو ظالم كما قال عليه الصلاة والسلام، مطل الغني ظلم، يعني ما يبقاش معاه في جيبه ويقول له إيه بعد أسبوعين، طب ما أنت ما في جيبك، يبقى ده اسمها المماطلة. لكن هو إذا كان معسر يبقى له إيه أن يطلب يعني مد الأجل، أو يعتذر ليه؟ لصاحب الدين اللي هو الدائن. المهم إن هو الأجل في القرض يعني لا يجب الالتزام به، بمعنى لأنه على حسب حال الإيه المدين من عسر أو يسر. لكن في البيع وفي السلم يجب الالتزام به، ولا يجوز إيه للدائن او المسلم او البائع ان يقول ايه هات الدين اللي عليك، لا، ولسه ما جاش وقته. طيب حكم الكتابة، قال واختلفوا في هذه الكتابة فاكتبوه، فقال بعضهم هي واجبة، بعض العلماء، لكن الأكثر والجمهور على أنه أمر استحباب، فإن ترك فلا بأس به، كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فالأمر بالانتشار قالوا إيه للإباحة أو للاستحباب. وقال بعضهم، بعض أهل العلم، كانت كتابة الدين والإشهاد والرهن فرضا، قال ثم نسخ الكل، يعني نسخت الكتابة في الدين وفي الشهادة وفي الرهن، بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، قال وهو قول الشعبي، يعني نسخ بمعنى صار إيه، بعد أن كان فرضا كان أصبح مستحبا. لكن الحقيقة يعني الآن يعني السوق الآن مبنية في الغالبية على الطمع وأكل الحقوق، والمحاكم مليئة بالإيه بالقضايا اللي هي يعني اللي مش عارفين يطالبوا بحقوقهم لعدم وجود كتابة، لأنه أي قاضي له إيه ما بين يديه من أوراق، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، من ضمن البينة كتابة الشروط أو كتابة العقود، هذه بينة من أقوى البينات مع الشهادة عليها كمان. يبقى المسلمون عند شروط كما قال عليه الصلاة والسلام، يبقى يكتب البيع والشراء والشروط ويشهد. فيعني الآن لابد من الإيه، يعني قول الشعبي أو قول القائلين بأنها واجبة الآن في عصرنا هذا هو الأولى أن يتبع، لأن القانون لا يحمي المغفلين كما يقولون. فالآن الكتابة يعني ضمان حتى مع الزوجين، الآن الكتابة لابد منها. ليه؟ لأنه الزمن اتسعت وأصبحت يعني الضمائر ضاد جيم ضعيفة جدا، يبقى لابد من الإيه، لابد من التقييد. ولذلك القرآن قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي وليكتب كتاب الدين بين الطالب والمطلوب أو بين الدائن والمدين كاتب بالعدل، أي بالحق من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم أجل ولا تأخير. ولذلك يعني صاحب الحق هو الذي يمل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي لا يمتنع، لا يأبى من الإباء وهو الامتناع، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي كما شرعه الله وأمره. واختلفوا في وجوب الكتابة على الكاتب، الكاتب اللي هو إيه شغلة الكتابة يعني، وتحمل الشهادة على الشاهد، فذهب قوم إلى وجوبها إذا طولب، يعني إذا طولب، إذا طلبنا الكاتب لا يأبى، إذا طلبنا الشاهد لا يأبى، لأن القرآن وضحه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ف فذهب قوم إلى وجوبها إذا طولب، وهو قول مجاهد. وقال الحسن: تجب إذا لم يكن كاتب غيره، يعني ما فيش إلا هو في البلد هو اللي يعرف إيه يكتب. يبقى هنا تعينت عليه، تعينت عليه الكتابة، وإلا ضاع الحق إيه على صاحبه. وقال قوم: هو على الندب والاستحباب. الآن يعني نصف المجتمع يكتب، لكن في الأول كان نادر الكاتب، نادر كان جدا، ولذلك القرآن نص على أنه ما يتأخرش، يعني إذا دعي للكتابة أجاب. وقال الضحاك: كانت عزيمة واجبة على الكاتب والشاهد، فنسخها الله سبحانه وتعالى بقوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وكما علمه الله يبقى يكتب كما شرع الله، لأنه في حاجات لم يشرعها الله، زي كتابة الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده. فالذي يكتب ما ليس بشريعة الله فهو ملعون، يعني أي ظلم يكتبه الكاتب يكون مشاركا للظالم. ما يقولش إيه أنا مش ظالم، أنا مش ده، أنا كتبت بس. لا، ما هو أنت لابد أن تأخذ على يد الظالم، ولا أنا لا أكتب الظلم. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لما يملك حرام امسك عن الإيه الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال هم سواء الأربعة، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. سواء في الإثم، سواء في الإثم، لأنهم شركاء، كالعشرة الذين لعنوا في الخمر لأنهم شركاء، تعاونوا على الإثم والعدوان المنهي عنه، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فليكتب الكاتب يعني وليملل الذي عليه الحق، مش الذي له الحق، لا يعني الدائن أو البائع، لا ما يمليش، يملي مين؟ الذي عليه الحق، يعني المطلوب، يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه. مش هو اللي هيدفع، هو الآخذ وهو اللي هيدفع، آخذ السلعة أو آخذ الدين وهو اللي هيرد إيه هذا، يرد الثمن أو يرد السلعة في السلم يعني. والإملال والإملاء لغتان فصيحتان معناهما واحد، قل له أملني أو أمل علي، من الإملاء، قل أمل علي كذا. جاء بهما القرآن، فالإملال ها هنا، وليملل الذي عليه الحق، والإملاء، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، من الإملاء. وليتق الله ربه، يعني الممل اللي هو هيملي، يتق الله تعالى، ما يتفقش مع الراجل الدائن أو البائع على 6 شهور يقول له اكتب 12، لا كده ايه حرام عليه، خاصة لو كان لا يقرأ ولا يكتب، يضحك عليه، يجي طالب بعد 6 شهور يقول له اهو انت ايه التبجين في الورقة على 12. يا عمي هنا قدامك وكنت قاعد في المجلس والشهود عليكم. هذا بيحصل هذا. ولذلك قال وليتق الله ربه. الممل اللي هيملي لازم يتقي الله، ما يمليش إلا المتفق عليه في الكيل أو الوزن أو الثمن أو الأجل. المتفق عليه يكتبه، لو زود يبقى خائن. ولا يبخس منه شيئا، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، أي ولا ينقص من الحق الذي عليه شيئا، لأنه برضو ممكن يلعب في الحق، يعني واخد منه مثلا 100 أردب أو 50 أردب، يقول له اكتب 95، يقول له ده بعد سنة مش هيفتكر 100 من 95، وبعدين هيقول ايه، احنا بيننا الورقة، بيننا العقد. لا، ولذلك من الخطأ نبه عليه العلماء لما نقول العقد شريعة المتعاقدين، المفروض تتعدل يقول العقد شريعة الله مش شريعة المتعاقدين. يعني معناها المتعاقدان الدائن أو المدين أو البائع والمشتري أو أي اثنين متعاقدين، يعني يشرعوا من عندهم اللي هم عايزينه والشروط اللي هي عايزاهم، لا ما ينفعش. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل شرط في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ما بعد قبلها قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فالآن طبعا عقود كثيرة الواحد يقراها كده يلاقيها أغلبها مخالف للشرع، تيجي تقولها مين إيه الحرام اللي عاملينه ده، يقول لك مش العقد شريعة المتعاقدين. لا، العقد شريعة الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، ثم جعلناك على شريعة من الأمر، يعني الأمر والنهي، افعل ولا تفعل. فمين اللي بيشرع الشروط؟ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا قال إيه القرآن، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي جاهلا بالإملاء، السفاهة هنا مش معناها العصيان أو لا، هو سفيه أي سفيه العقل غير رشيد، يعني لا يحسن التصرف ولا يحسن الإملاء، ما يعرفش، أي جاهلا بالإملاء، قاله مجاهد. وقال الضحاك والسدي طفلا صغيرا، يعني إن كان الذي عليه الحق طفلا صغيرا، لأن الطفل سفيه أي لا يحسن التصرف. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه السفيه المبذر المفسد لماله أو في دينه، ده السفيه، يعني حملوا على وجه الايه العموم، لأن المبذر سفيه لأنه ينفق ماله في الحرام. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فده مفسد للمال لأنه يشتري به الحرام، أو مفسد في دينه. يعني عايز يقول إنه إيه اللي هو الفاسق أو السفيه غير مأمون في الإملاء، مش مؤتمن، ممكن يغير في السلعة، يغير في الشروط المتفق عليها، يغير في الثمن، يغير في الأجل، هيلعب. ليه؟ لأنه الضمير عنده معدوم. ولذلك هنا يقول: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. ضعيفا يعني شيخا كبيرا، واحد في التسعين أو في المئة، طبعا لا يدري ما يقول، هذا ضعيف، ضعف عقله كالطفل، كما قال الله: ومن نعمره نكسه في الخلق، فيصير عقله ضعيفا كعقل الطفل، أي شيخا كبيرا. وقيل هو ضعيف العقل، إن كان طفل أو كبير، قال لعته أو جنون، يعني معتوه العقل اللي هو العبيط، يعني يعتبر ضعيف العقل، ما عرفش من للحق اللي عليه. والمجنون ده من باب أولى، أو لا يستطيع أن يمله اللي هو اللي عليه الحق، يعني ليه؟ لخرس أو عي، يعني ما عندوش لغة عربية يسموها العي والفهاهة، يعني ما يعرفش إيه يملي، يقول يا عم اكتب اللي هتكتب، ما يعرفش. أو عجمة، واحد أعجمي ما يعرفش يملي، لأنه هو هيملي بلغته، والكاتب ما يعرفش يكتب، لو هو فرنسي ولا انجليزي ولا ألماني هيملي باللغة اللي عنده، والكاتب ما يعرفش يكتب الحاجة دي. أو حبس أو غيبة، اللي عليه الحق محبوس يبقى مش يقدر يملي لأنه في السجن، أو غائب مجاش لا يمكنه حضور الكاتب، يبقى كده هيوكل من من ينوب عنه في الإملاء. أو جهل بما له أو عليه، لا يستطيع أن يمل، يقول أنا لا أعرف شيئا، لا أعرف ما لي وما علي، يبقى ده لازم يوكل حد يعرف ما له وما عليه، لأنه مش هيعرف يملي الكاتب. أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعد، يعني الأخرس في نائب عن العجوز أو اللي عند الزهايمر مثلا أو الجنون أو الصبي، كل ده وليه هو الذي يملي لأنه نائب عنه، فليملل وليه أي قيمه بالعدل أي بالصدق والحق. وقال ابن عباس رضي الله عنه ومقاتل: أراد بالولي صاحب الحق، فهنا سيدنا عبد الله بن عباس رد الضمير لصاحب الحق مش اللي عليه الحق، فليملل وليه أي ولي الحق اللي هو الدائن أو البائع، هو الأصل أنه يملي اللي عليه الحق عشان يعرف اللي ليه واللي عليه، لكن هنا إذا كان سفيها أو ضعيف العقل يبقى يملي صاحب الحق. سيدنا عبد الله بن عباس قال هذا، يعني إن عجز من عليه الحق من الإملال فليملي الولي الحق وهو صاحب الدين بالعدل، بل لأنه أعلم بحقه، زي ما دكها أعلم بما له وما عليه، يبقى ذا أعلم بحقه، يبقى إن عجز اللي عليه الحق يمل صاحب الحق. ولا بد أن يتقي الله تعالى في إملائه. ثم قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي وأشهدوا شهيدين، أي شاهدين، وأشهدوا شاهدين من رجالكم. من رجالكم يعني الأحرار المسلمين دون العبيد والصبيان والكفار، لأنه عشان إيه؟ ممن ترضون من الشهداء، يعني العبيد لا يشهدون، الصبيان طبعا لا يشهدون، والكفار طبعا شهادتهم مردود، لأن الفاسق عندنا لا تقبل شهادته، من باب أولى إيه؟ الكافر. قال وهو قول أكثر أهل العلم. أجاز شريح وابن سيرين شهادة العبيد، العبيد ممكن على قول إيه؟ شريح القاضي وابن سيرين يجوز. فإن لم يكونا رجلين، يعني من الشهداء، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أي فليشهد رجل وامرأتان. وأجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال، يعني المرأة تشهد في البيع والشراء والإجارة والرهن والكراء، كل ما يتعلق بالأموال تشهد فيه المرأة مع الرجال حتى تثبت برجل وامرأتين الشهادة يعني. أما في غير الأموال اختلفوا العلماء، فذهب جماعة إلى أنه تجوز شهادتهن مع الرجل يعني أو مع الرجال في غير العقوبات، في غير العقوبات يعني الزنا وشرب الخمر والسرقة، لا تجوز فيه في العقوبات، يعني كل ما سوى العقوبات تجوز، لكن في العقوبات لا. هو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي للإمام أبي حنيفة ومن تبعه رضي الله عنه. وذهب جماعة إلى أن غير المال لا يثبت إلا برجلين عدلين، هو غير المال بالنسبة للعقوبات والحدود يعني. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن ما يطلع عليه النساء غالبا كالولادة والرضاع والسيوبة، المرأة سيب أو لا، والبكارة عشان الكشف على المرأة هل هي سيب أو بكر ونحوها، يثبت بشهادة رجل وامرأتين وبشهادة أربع نسوة. ليه؟ لأنهن يطلعن على إيه؟ ما لا يطلع عليه الرجال. واتفقوا أي العلماء على أن شهادة النساء غير جائزة في العقوبات، كل ما فيه عقوبة من الجنايات لا تثبت العقوبات بامرأة، ولا بأربعة ولا باثنين ولا بواحد ولا بأي شيء. فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني من كان مرضيا في ديانته وأمانته. قال وشرائط قبول الشهادة، يعني الشروط التي يجب توافرها في الشاهد سبعة: الإسلام والحرية، مسلما حرا، العقل لابد أن يكون عاقلا، والبلوغ لا يكون صبيا، والعدالة، لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، والمروءة، وانتفاء التهمة اللي هو إيه؟ العدل الرضا، لأن القرآن نص على الاثنين، ممن ترضون من الشهداء وأشهدوا ذوي عدل منكم. يعني غير متهم، غير متهم في أي شيء، بل فشهادة الكافر مردودة. بل لأن المعروفين بالكذب عند الناس لا تجوز شهادتهم، والكافر معروف إيه؟ بالكذب. فالذي يكذب على الله تعالى أولى أن يكون مردود الشهادة، ما دام كذب على الله يبقى إيه؟ من باب أولى يكذب على الخلق. وجوز أصحاب الرأي الإمام أبو حنيفة ومن تبعه شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، يعني الكفار من اليهود والنصارى يشهد بعضهم على بعض، لأن يعني عشان القضايا اللي بتيجي من ناحيتهم لا يشهدها إلا هم، وإلا لو إيه اشترطنا شهادة المسلم يضيع عليهم الإيه الحق. ولا تقبل شهادة العبيد، وأجازها شريح وابن سيرين، وهو قول سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه. ولا قول للمجنون حتى يكون له شهادة، المجنون يعني لا يسمع قوله ولا يشهد. ولا تجوز شهادة الصبيان، سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال لا تجوز، لأن الله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء، والعدالة شرط. إحنا عندنا المالكية تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض، لكن بشرط التمييز وعدم الخلوة حتى لا يلقن من الكبير، يعني يشهدوا في نفس الواقعة، لو تفرقوا ما نقبلش منهم ايه شهادة، لانه ايه الكبار يقول ان حد قال لك حاجة قول كذا وكذا وكذا. هاي ده عند الامام مالك رضي الله عنه. والعدالة شرط، وهو أن يكون الشاهد ليشهد ذوي عدل منكم، وهي أن يكون الشاهد مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر، يعني بعيد عن السرقة، شرب الخمر، الرشوة، أكل الربا، أكل المواريث، عقوق الوالدين وهكذا. قال والمروءة في الشاهد يعني شرط، وهي ما يتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء. فصاحب المروءة الرجل الإيه الحيي الذي لا يقول العيب ولا يفعل العيب. قال وهي حسن الهيئة، يعني حسن الثياب والملابس والسيرة، يعني الناس يشهدون له بأنه حسن الإيه السيرة، والعشرة، والعشرة بمعنى أن أصدقاءه يعني لا يشكون منه لأنه حسن العشرة. قال وحسن الصناعة، يعني لا يشتغل بالإيه الصناعات الدنيئة، بل فإن كان الرجل يظهر من نفسه في شيء منها مما يستحي أو مما يستحي أمثاله من إظهاره في الأغلب يعلم به قلة مروءته وترد شهادته. يعني السباب، الشتام، اللعان، الفاحش، البذيء، كل ذا قلة مروءة، فشهادته إيه؟ لا تقبل. وانتفاء التهمة قال شرط حتى لا تقبل شهادة العدو على عدوه. شهادة العدو على العدو لا تقبل لأنه متهم، يقول له انت ايه جاي عليه لأنه عدو. قال حتى وإن كان مقبول الشهادة على غيره، لكن مدام برضو ايه عدو يبقى لا تقبل ايه لأنه متهم. قال لأنه متهم في حق عدوه حتى وإن كان مقبول الشهادة في غير العدو. ولا تقبل شهادة الرجل لولده ووالده وإن كان مقبول الشهادة عليهما. يعني الرجل لا يشهد لولده ولا يشهد أيضا لوالده، لكن لو شهد عليهما مقبول لأنه مش هيشهد إلا بالحق. يعني الواحد يشهد على والديه لأنه المسلم لا فرق عنده بين والديه والأجانب حينما يشهد عليه. تجد بعض الناس يقول أنا أشهد أن والدي مخطئ ولا حق له في ذلك، أو الوالد التقي يقول ولدي مخطئ وأنا أشهد عليه بذلك، فالشهادة عليه مقبولة من الوالد على الولد أو الولد على الوالد، لكن يشهد له لا متهم عشان العاطفة. ولا تقبل شهادة من يجر بشهادته إلى نفسه نفعا، يقول أنت جاي تشهد علشان تأخذ فلوس أو تنتفع، كالوارث يشهد على رجل بقتل إيه مورثه. يعني ممكن أبو قتل مثلا أبو بعض الأبناء، فشهد بعضهم على أن فلانا قتل أباه، نقول له لا أنت عايز تحرمه من الميراث فبتدعي عليه الكذب، تدعي عليه القتل عشان ما ياخدش معاك وأنت يبقى نصيبك إيه أكبر. الوارث يشهد على رجل بقتل مورثه أو يدفع عن نفسه بشهادته ضررا، كالمشهود عليه يشهد بجرح من يشهد عليه. المشهود عليه واحد جاء شهد عليه قال لا ده شمام ده حشاش، نقول له طبعا عشان انت تنفع عن نفسك التهمة لازم هتقول ايه، هتقول ايه غير كده يعني. قال لتمكن التهمة في شهادته. يعني هو جاء واحد شهد عليه انه ده فعل كذا او سرق مثلا، يقول لا والله ده بيشرب حشيش ده بيشرب خمرة ده كذا، يعني هو المشهود عليه هيجرح ايه يجرح الشاهد اللي شهد عليه. التهمة هنا ايه موجودة لا تقبل. ثم استدل بحديث الإمام البغوي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المروزي، أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش ابن سليمان، أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي، أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام، أخبرنا مروان الفزاري عن شيخ من أهل الحيرة يقال له يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، يعني الذي يقع في الخيانة لا تقبل شهادة ولا المرأة، ولا ذي غمر أو ذي غمر على أخيه، ذي غمر يعني ذي فضل على أخيه، يعني صاحب الفضل لا تقبل شهادته على من أحسن إليه متهم، ولا ذي غمر على أخيه، لأنه أي واحد طبعا بيحسن لواحد لازم يشهد له بالإيه بالحسنة، يعني حتى وإن كان فيه عيب. ولا ظنين في ولاء، والظنين يعني اللي هو المتهم اللي هو سيء الظن، يعني ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، يعني أي واحد متهم لا يشهد في ولاء، الولاء لأن الولاء لحمة كلحمة النسب اللي هو يعتق العبد ثم يصير وليا ليه أو مولا، يصير مولا لمن أعتقه. ولا قرابة، برضو المتهم في قرابة طبعا لا يشهد، فلان ده قريب لفلان، خاله أو عمه أو ابن خالته أو ابن خالته أو ابن كذا، يبقى هذا قريب له، يبقى لا تقبل شهادته. قال: ولا القانع مع أهل البيت، القانع اللي هو السائل، القانع مع أهل البيت، لأنه أي واحد سائل قلت له: إيه رأيك في أهل البيت دول؟ يقول: لا أحسن ناس. ليه؟ علشان يعطونه الحسنة. وقوله تعالى: أن تضل إحداهما، قرأ حمزة إن تضل بكسر الألف، إن تضل يعني هنا إن شرطية، لكن أن تضل تعليلية، هذا الفرق بين أن وإن، إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر أو فتذكر برفع الراء. ومعناه الجزاء والابتداء، وموضع تضل جزم، جزم بالجزاء أو جزم بالجزاء، يعني أن تضل أي لألا تضل، يعني إلا أنه لا يتبين في التضعيف أن تضل. قال: فتذكر رفع، لأن ما بعد فاء الجزاء مبتدأ، فتذكر إحداهما الأخرى، وقراءة العامة بفتح الألف ونصب الراء، فتذكر، أن تضل إحداهما فتذكر، لكن إن تضل هنا إن شرطية، إن شرطية، لكن أن تعليلية، إن تضل إحداهما الجزم يعني، بس عشان التضعيف ما يبانش الجزم يعني. وتضل محله نصب بأن فتذكر منسوق عليه يعني معطوف عليه. ومعنى الآية فرجل ومرأتان كي تذكر، يبقى أن تعليلي، كي تذكر إحداهما الأخرى، ده السبب يعني، لأن النساء ناقصات عقل ودين. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن نقصان العقل فقال أليست شهادتها بشهادة على النصف من شهادة الرجل، أليس شهادتها على النصف من شهادة الرجل، فذلك نقصان العقل. ونقصان الدين طبعا لأنها تترك الصلاة والصوم في الحيض. ومعنى الضلال هنا أن تضل، مش من الضلال اللي انت عارفه، لا، الضلال هنا بمعنى النسيان. ومعنى تضل أي تنسى لضعف الايه العقل، أي تنسى، يريد إذا نسيت إحداهما شهادتها تذكرها الأخرى فتقول، تذكر المرأة يعني، ألسنا حضرنا مجلس كذا وسمعنا كذا وكذا. واحدة تنسى والتانية إيه؟ تذكرها. قرأ ابن كثير وأهل البصرة فتذكر بالتخفيف، بدل فتذكر قال فتذكر. وذكر والذكر بمعنى واحد، ذكر والذكر أي تذكر من التذكر يعني، وهما متعديان من الذكر الذي هو ضد النسيان. ذكر والذكر، والذكر بعد أمة أي تذكر بعد إيه مدة. وحكي عن سفيان بن عيينة أنه قال هو من الذكر، أي تجعل إحداهما الأخرى ذكرا أي رجلا يعني، أي تصير شهادتهما كشهادة ذكر، والأول طبعا أصح، قال لأنه معطوف على النسيان يعني هو من الذكر ضد إيه؟ ضد النسيان فتذكر. وقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل أراد به إذا ما دعوا لتحمل الشهادة. ليه؟ لأنه فيه عندنا في الشهادات كما ذكرنا هناك في الفقه التحمل والأداء، التحمل والأداء، يعني إذا دعي الإنسان لتحمل الشهادة يا فلان تشهد في كذا وكذا، يقول نعم يعني أنا أتحملها. بعد كذا يجي القاضي يستدعيه ليؤدي الشهادة أمامه، هذه معنى التحمل ومعنى الأداء، أي إذا ما دعوا لتحمل الشهادة تقول له يا فلان تعال اشهد معنا، ولا المال يا عم امشي بعد عني، فده يبقى رفض الإيه؟ رفض تحمل الشهادة. والقرآن قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، كما قال ولا تكتموا الشهادة، وخصوصا عاد لو كان هو تعينت عاد عليه، يعني هو لو مشهدش الحق ايه هيضيع، يقول له فلان اقف معايا علشان انا لو انت مشهدتش مفيش حد غيرك يعني رأى الواقع، يعني هنا يتحتم عليه التحمل والأداء لازم. قال سماهم شهداء مع أنهم لسه متحملين الشهادة، سماهم شهداء على معنى أنهم يكونون شهداء في الأداء، لما يجي القاضي يجيبه خليه يشهد قدامه. وهو أمر إيجاب عند بعض أهل العلم، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وقال قوم تجب الإجابة إذا لم يكن غيره، مش اللي هو يعني هو اللي شاف الواقع، يبقى لازم إيه يشهد وجوبا، وإلا كان آثما كما قال القرآن، ومن يكتمها فإنه آثم قلب، لأنه إذا أبى التحمل وأبى الأداء يبقى كاتم للإيه للشهادة. وقال قوم تجب الإجابة إذا لم يكن غيره، فإن وجد غيره فهو مخير، يقول ما في شهداء كثيرون روح، لكن هو يستحب أن يقف معه إذا كان في غيره. قال وهو قول الحسن. وقال قوم هو أمر ندب وهو مخير في جميع الأحوال، يعني جماعة من العلماء قالوا برضو هنا إيه على سبيل الندب، لا يأبى على سبيل الندب. وقال بعضهم هذا في إقامة الشهادة وأدائها، فمعنى الآن ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة التي تحملوها، لأن المتحمل ده إيه بيقول مستعد، يعني مستعد لأدائها، مستعد للشهادة، لما يروح يأدي قدام القاضي يبقى إيه أداء. هو قول مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير. وقال الشعبي الشاهد بالخيار ما لم يشهد، بالخيار بمعنى يذهب للشهادة أو لا يذهب، فإذا شهد صارت لازمة له، بمعنى أنه لو دعي مرة تانية لازم يروح، زي ما شهد أول مرة يشهد في الثانية. وقال الحسن الآية في الأمرين جميعا، يعني في التحمل والإقامة، في التحمل والإقامة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، في إقامة الشهادة وفي تحمل الشهادة. ثم قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل، لا تسأموا أي لا تملوا، السأم هو إيه الملل، أن تكتبوه أي الحق، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، الحق يعني، يعني الحقوق خصوصا حقوق، يعني أي حقوق مالية أو غير مالية، يعني الحرام حرام والحلال حلال، يعني ما فيش حد يقول إيه ده حق صغير أو ده حق إيه كبير، لا كل واحد عند الله. هو النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، مع انه الحبل والبيضة لا قطع فيهم، لكن ايه مدام سرق الحبل وسرق البيضة يبقى هيسرق الجمل كما يقولون، هذا كلام صحيح. هنا برضو هنا المولى لم يفرق بين الحق القليل والحق الكثير، كل واحد. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، أي سواء كان الحق قليلا أو كان كثيرا، إلى أجله، أي إلى محل الحق. الأجل اللي هو المتفق عليه بين الدائن والمدين أو بين البائع والمشتري. ذلكم أي الكتاب، كتابة الدين أو أي عقد من العقود المتفق عليها، أقسط عند الله أي أعدل عند الله، لأنه أمر به، واتباع أمره أعدل من تركه. ولذلك لما الناس استهانوا بكتابة الديون وقعوا في الفتنة كما قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اضطر عادي يسلك مسالك التزوير، يروح يعني يكتب ايه عقد مزور ويجيب 2 شهود زور ويضيف عليه، يبقى ليه عنده مثلا 10,000، يروح حاطط قدامها ايه 6 صفار عشان ايه يودي السجن بالمرة. طب ما انت لو كتبت من الاول كان احسن، لكن هو استهتر. واحيانا الثقة مثلا، الثقة في الشخص خليه ما يكتبش، لكن كل ده برضو ايه يعني مخالفة لأمر الله على اي حال. فالقرآن قال ذلكم اقسط عند الله، قال لأنه امر به واتباع امره اعدل من تركه واقوم للشهادة، قال لأن الكتابة تذكر الشهود. الكتابة تذكر الشهود، لأن ممكن إيه في عقود مثلا تقعد 1 و2 و3 تيجي تقول للشاهد أنت شهدت عليه، يقول أنا مش فاكر والله، طلع الورق عشان نقرأ اللي فيه عشان أعرف أنا شهدت عليه، هو مخه دفتر، ها يقولوا كده هو مخه دفتر. قال وأقوم للشهادة، عشان ما يقعدش يقول ايه الظاهر انا شهدت على كذا، لا انا اظن شهدت على كذا، يبقى هنا فيش عدالة عاد، يبقى في شك في الشهادة نفسها. لكن لما يبقى مكتوب خلاص، المكتوب ده عاد مش هيتغير. وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاب، يعني أقرب وأحرى ألا تشكوا في الشهادة. يقول ده هو آدي البينة، العقد هو المكتوب، وآدي الشهود. يعني إذا البائع والمشتري والمسلم والمسلم إليه يعني لا يشكون في شيء، أهل الشهادة مطابق كلامهم لكلام المكتوب. ثم قال إلا أن تكون تجارة حاضرة، قرأ عاصم بالنصب تجارة حاضرة على خبر كان، إلا أن تكون تجارة، تجارة خبر إيه كان، يعني إلا إذا كانت التجارة التي بينكم تجارة حاضرة، إلا إذا كانت التجارة بينكم تجارة حاضرة. وأضمر إيه؟ أضمر الاسم، يعني اسم كان. إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة، أو المبايعة التي بينكم تجارة حاضرة. وقرأ الباقون بالرفع إلا أن تكون تجارة حاضرة. قال وله وجهان أن تجعل أو أن يجعل الكون بمعنى الوقوع، معناه إلا أن تقع تجارة، يعني الكينونة هنا بمعنى الوقوع، إلا إيه أن تقع تجارة. والثاني أن تجعل الاسم في التجارة والخبر في الفعل، إلا أن تكون التجارة تديرونها بينكم، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها. يبقى إيه الخبر جملة تديرونها، أي تقديره إلا أن تكون تجارة حاضرة دائرة بينكم. ومعنى الآية إلا أن تكون تجارة حاضرة يدا بيد، تديرونها بينكم ليس فيها أجل، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. يعني التجارة، يعني في تجارة بالديون بالأجال، يسموها بيوع الآجال، هي دي اللي تكتب عشان ما يحصلش خلاف ولا شك ولا ريب بين البائع والمشتري والشهود. أما التجارة اللي هي يسموها الإدارة، عندنا التاجر المدير والتاجر المحتكر. المدير اللي هو يشتري السلع ويبيعها في نفس اليوم أو تاني يوم أو تالت يوم، دي مش عايزة إيه كتابة. يعني واحد مثلا اشترى من واحد قال له بكرة هجيب لك الإيه السمن، نقول له اكتب مثلا إنه بكرة هتجيب السمن، دي اسمها إدارة، بيشتري وفي الحال يبيع، بس إيه يأخر السمن يوم أو يومين، دي مش عايزة إيه كتابة. فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. يعني يكتب ما له أجل، أي شيء له أجل بين المتعاملين يكتب. ليه؟ لأنه الإنسان بينسى، فالكتابة هنا حماية. وأشهدوا إذا تبايعتم. قال الضحاك هو عزم من الله، عزيمة يعني، والإشهاد واجب في صغير الحق وكبيره نقدا أو نسيئة. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الأمر فيه إلى الأمانة، لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا الآية، وقال الآخرون هو أمر ند. يعني حكاية الإشهاد يعني مردها إلى الأمانة، يعني لو واحد أمين، المشتري أمين أو المقترض أمين أو صاحب السلم أمين، خلاص يبقى هي الأمين يؤدي الأمانة ولا يحتاج إلى إشهاد عليه. بس ده فإن أمن بعضكم بعض، لكن هو الأصل وأشهدوا إذا تبايعت. يعني في خصوصا في الأشياء يعني التي إيه يعني فيها الطمع، دايما الأشياء التي فيها الطمع تحتاج إلى شهادة. وأشهدوا إذا تبايعت، قال سواء في النقد أو الأجل، النقد أو النسيئة. يعني مدام حصل بيع وشراء خصوصا في الأمور الكبيرة يبقى الأفضل الشهادة، عشان الشهادة دي بترفع الخلاف بين الإيه يعني بين البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر والمسلم والمسلم إليه، كله يعني فيه الإيه فيه رفع الحرج. وقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، قال هذا نهي للغائب مش للحاضر، يعني نهي للغائب. وأصله ولا يضارر، ولا يضار حرف مكرر يعني الراء، فأدغمت إحدى الرائين في الأخرى ونصبت لحق التضعيف. ولا يضار أصلها ولا يضارر، ولذلك عشان التشديد ده لازم الفتح عشان خفيف يعني، ولا يضار كاتب ولا شيء، لاجتماع الساكنين يعني. واختلفوا فيه فمنهم من قال أصله يضارر بكسر الراء الأولى، وجعل الفعل للكاتب والشهيد، ولا يضارر كاتب ولا يضارر شهيد، ومعنى معناه لا يضار الكاتب فيأبى أن يكتب، ولا يأبى الشهيد ولا يضار الشهيد فيأبى أن يشهد. قال وهذا قول طاووس والحسن وقتادة. ولا يضار الكاتب فيزيد أو ينقص أو يحرف ما أملي عليه، ولا الشهيد ولا يضارر الشهيد فيشهد بما لم يستشهد عليه، يعني ما ينحرفش عن الإيه؟ عن الإملاء، اللي يملى عليه يكتبه، والشهيد أو الشاهد ما كتب يشهد عليه حتى لا يضر صاحب الحق، ولا يضر صاحب الحق ولا الذي عليه الحق. قال وهذا قول طاووس والحسن والقتادة. وقال قوم أصله بفتح الراء يضارر، لكن ولا يضارر يبقى فعل مبني للمعلوم، هذا الفرق بين الاثنين على الفعل المجهول. وجعلوا الكاتب والشهيد مفعولين، ومعناه أن يدعو الرجل الكاتب أو الشاهد وهما على شغل مهم فيقولان نحن على شغل مهم فاطلب غيرنا، فيقول الداعي إن الله أمركما أن تجيبا ويلح عليهما فيشغلهما عن حاجتهما، فنهي عن ذلك وأمر بطلب غيرهما. ولا يضارر يبقى الفعل مبني للمعلوم، يعني الكاتب والشهيد لا يضران صاحب إيه؟ الحق أو الذي عليه الحق. والعكس عاد، ولا يضارر كاتب ولا شهير، دي يعني اللي عليه الحق أو اللي له الحق لا يضر الكاتب ولا يضر الشهيد، بمعنى أنهما إذا اعتذرا بعذر مقبول تركهما وجاء بإيه؟ بغيرهما. قال ولا يأمرهما أن إيه؟ أن يترك ما معهما مثلا من شغل مهم ليكتب له أو ليشهد عنده، لا. ودي كل ده داخل تحت قاعدة إيه؟ لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، يعني لا ضرر بالنفس ولا ضرر بالغير، يعني الإنسان لا يضر نفسه ولا يضر غيره. فمعنى الفعلين ولا يضار ولا يضارر للمعلوم وللمجهول، إما يرجع للذي عليه الحق أو صاحب الحق أو يرجع للكاتب والشهيد، لأنه قاعدة فقهية الضرر يزال والضرر الأكبر يدفع بالضرر الأقل، قواعد فقهية دي. وإن تفعلوا أي ما نهاكم الله عنه من الضرر فإنه فسوق بكم، أي معصية وخروج عن الأمر. وإن تفعلوا يعني الضرر، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا يبقى سواء الضرر وقع من الكاتب أو من الشهيد أو وقع من صاحب الحق أو الذي عليه الحق، فكل ده فسوق وخروج عن طاعة الله تعالى وارتكاب لما نهى الله عنه اللي هو إيه؟ الضرر. مش بقول ولا يضار كاتب ولا شيء، ولا يضارر كاتب ولا شيء، على التأويلين يعني. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي معصية وخروج عن أمر. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. يعني اللي يتقي الله في أداء الحقوق يكون مرضيا لله تبارك وتعالى. ويعلمكم الله، ده كلام مستأنف جديد، ويعلمكم الله يعني هذا التعليم منه سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانه وتعالى طبعا، والله يعلم المفسد من المصلح، والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ونقف عند آيته وإن كنتم على سفر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم